Created with free version for non-commercial use. أهلا بيك في الحلقة 13 من كورس الاستماع. قبل ما نبدأ عاوزك تعرف إن كل الفقرات حتى الفاصل مفيش فيهم أي موسيقى عشان الناس اللي بتسألني كتير عن الموضوع ده، وفي فقرة من فقرات النهاردة هنغير صوت الخلفية بتاعها، وبرضه مش هيكون في موسيقى وإن كان هيتهيألك إن فيه، بس أنت ممكن تعترض عليه لأنه هيسبب لك بعض التشتيت، ولكن ده مقصود. أنا قاصد إني أمرنك على تشتيت أكتر. حاول أنت بقى ما تتشتتش وركز. بيتهيألي أنت خمنت أنا بتكلم عن فقرة إيه؟ خليك معايا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا إبراهيم عادل وأنت بتتفرج على كورس تعلم اللغة الإنجليزية على قناة The American English، الجزء الخاص بمهارة الاستماع. خلي بالك إن فاضل حلقتين بعد دي علشان ندخل على المستوى القادم إن شاء الله، يعني لازم مراجعة على اللي فات باستمرار وتلتزم بالنصايح. يلا نشوف الواجب بتاع الحلقة اللي فاتت كان بيقول إيه وبعدين نعلق عليه. I just think that toys are no good nowadays. I just think that toys are no good Created nowadays. Created with free version for non-commercial use. I just think that toys are no good nowadays. اللي لاحظته من التعليقات ان بعض الناس ما قدرتش تسمع كلمة just هنا، وده بيرجع لحاجة في اللغة الانجليزية اسمها الـ stress، وهو مناطق تعلية الصوت في الكلمة، وده من ضمن الحاجات اللي بنتدرب عليها في فقرة الراديو، وده سبب ان ناس كتير بيحصل عندها لخبطة في الفقرة دي الراديو. معلش الـ stress غريب عليك كعربي، ولكن ان شاء الله مع التمارين اللي بديها لك هتتحسن فيه جدا. ولو مش فاهم انا بتكلم عن ايه هدي لك مثال. هناخد مثلا الثلاث كلمات دول I just think اللي في الجملة دي، وكل مرة هقولهم فيها هعمل stress على كلمة مختلفة. ال stress هو ايه؟ يعني هعلي صوتي وأدي اهتمام ونبرة لكلمة واحدة فيهم. كل مرة هغير الكلمة دي علشان تبقى مركز. قبل ما أقول هحط لك خط أحمر تحت الكلمة اللي هعمل عليها stress. يلا بينا. I just think. I just think. I just think. Created with free version for non-commercial use. I just think. I just think. تلاحظ ان الصوت في كل كلمة اتغير على حسب كان عليها stress او لا. الكلام ده طبعا هنتدرب عليه باستفاضة قدام في المستويات الجاية. انا بلفت نظرك لده دلوقتي علشان تعرف ان ده موجود وله علاج وهناخده ان شاء الله. الحاجة التانية اللي لاحظتها من التعليقات ان في ناس كتبت no good وناس كتبت not good، ومعظم الناس اللي كتبت not good كتبوها تكذيبا لودانهم. هو سمعها no ولكن كذب ودانه وكتبها not لانه ما يعرفش ان في حاجة اسمها no good، فكذب ودانه وكتبها not good. وده سؤال جميل، ايه الفرق بين no good و not good؟ الفرق باختصار شديد هو نفس الفرق اللي موجود بالعربي بين كلمة سيء وكلمة غير مفيد او لا فائدة من ورائه. لو قلت not good يعني غير جيد سيء، ولو قلت no good ده معناه غير مفيد لا فائدة منه. فهنا في المثال بتاع الواجب ما كانش بيقول ان الألعاب سيئة حاليا، لا كان بيقول انه يظن ان الألعاب غير مفيدة حاليا. لو دي لسه مش واضحة ابقى عرفني في الكومنتات علشان اجاوب عنها في حلقة من حلقات الجرامر. طيب بعد كده معانا فقرة سمعت ايه، نفس اللي عملناه الحلقة اللي فاتت هنعمله الحلقة دي. جاهز؟ يلا بينا. Close your eyes. Hi, let me tell you a secret. I think nothing in the world is difficult if you try. Do you agree? If you agree with me, make a happy face and smile. You look good when you smile. Now, open your eyes. ها، هل يا ترى ابتسمت؟ أتمنى. ده الكلام اللي أنا قلته ودي ترجمته. بعد 5 ثواني هنكرر التمرين ولكن هقول الكلام أسرع شوية صغيرين. لو عاوز توقف الفيديو وتقرأ براحتك اعمل كده دلوقتي. يلا بينا نسمع تاني. Close your eyes. Hi, let me tell you a secret. With free version I for non-commercial think use. Nothing in the world is difficult if you try. Do you agree? If you agree with me, make a happy face and smile. You look good when you smile. Now open your eyes. بعد كده معانا فقرة الدوشة. المرة دي صوت الدوشة هيكون مختلف علشان الناس اللي تعودت عليه وما بقتش تلاحظه. تعال نشوف. Close your eyes. Do you think the TV stand is very important? Do you think the TV stand is very important? Do you think the TV stand is very important? Open your eyes. What did you hear? 1. She think the TV stand is very important. 2. Joey thinks Afghanistan is really important. 3. Do you think the TV stand is very important? Close your eyes and listen again. Do you think the TV stand is very important? Do you think the TV stand is very important? Do you think the TV stand is very important? Open your eyes. So, do you know the answer? الإجابة هي رقم 3. Do you think the TV stand is very important? بعد كده معانا فقرة حسام وإبراهيم. معانا النهاردة سؤال من BMW Mosul. بيقول كيف أميز بين what does و what is عند السماع؟ هل هناك اختلاف؟ يعني هو عاوز يعرف اللي بيتكلم ده بيقول what does ولا what is؟ الإجابة احنا قلنا ان في سرعات مختلفة من الكلام. لو بتتكلم بسرعة هادية زي مثلا شخص بيلقي خطاب او حد عاوز يهدي في الكلام علشان تأثير معين، هنا مفيش اي تشابه بينهم، بنقول what does he like وبنقول what is his name. What does he like, what is his name. هتلاحظ هنا ان what does كأنها مكتوبة كده what does what does، إنما what is كأنها مكتوبة كده what is مكسورة what does what is what does what is. تمام. طيب ده في السرعة الهادية. لما بنكون بنتكلم سريع بقى بالسرعة الطبيعية، الكلمتين الاتنين دول سواء what does أو what is هيتهيأ لك إن صوتهم واحد، مع إن what does لسه زي ما هي كده مفتوحة، وبرضو what is لسه زي ما هي كده مكسورة. إنما لما بنخطف الكلام بسرعة الفتحة بتاعة what does ما بتبقاش ظاهرة، فيخيل ليك إن صوتها نفس صوت what is فقط لأن الكلام سريع والفتحة بتاعة what does أكلناها بسرعة. يعني في نفس المثالين دول لما كنا بنقول بالسرعة الهادية what does he like و what is his name كان الفرق واضح، إنما لو قلناهم بسرعة طبيعية في الكلام هنقول what does he like what is his name what does he like what is his name، صوتهم ممكن يخيل ليك انهم واحد. طيب امال احنا بنفهم بعض ازاي لما بنتكلم بسرعه؟ من التركيبه بتاع الكلام نفسها، من السياق. لان does بنستخدمها للسؤال عن فعل، و is بنستخدمها للسؤال عن صفه او اسم. في حلقه على القناه اسمها الفرق بين do you و are you، فيها شرح النقطه دي باختصار، تقدر ترجع لها لو عاوز. بعد كده معانا فقره الراديو. في خطا واحد بس المره دي، مش خطأين، خطا واحد. يلا بينا. Close your eyes. It is funny that you think this is your country. You're not from here. It is funny that you think this is your country. You're not from here. It is funny that you think this is your country. You're not from here. Open your eyes. ادي الجملة قدامك اهي. فيها غلطة واحدة بس. Listen again. It is funny that you think this is your country. You're not from here. It is funny that you think this is your country. You're not from here. It is funny that you think this is your country. You're not from here. So, did you find the mistake? الإجابة أنا قلت you're not from here. مش enough on here. اسمع تاني كده. It is funny that you think this is your country. You're not from here. طيب بعد كده معانا فقرة العامل المشترك. زي ما اتفقنا أول خمس فيديوهات كلمة، الخمسة اللي بعديهم كلمة مختلفة، وآخر خمسة الكلمتين مع بعض. جاهز؟ يلا بينا. And just like friends, you pick a handful of them. Come into hospitals and pick up an infection they didn't have. One pick something and go to work. And you've got to pick 10 things that she has. That he would pick a color in advance. This tool has been used, as you say. You have big tool economies in the rise of cities. The use of a single tool, it pushes beyond. Someone has a tool that payers can use to. That's an example of a tool we can use. But the bottom line is not the first tool that you pick up. Every tool you pick determines the appearance. That was a tool for him to pick those ideas out of his head. So you can pick the right tool for the right job. I mean, you open your toolbox and you pick up a tool. ها عرفت العامل المشترك؟ الكلمتين اللي معانا هما tool و pick. اسمع تاني كده. And just like friends, you pick a handful of them. Come into hospitals and pick up an infection they didn't have. One pick something and go to work. And you've got to pick 10 things that she has. That he would pick a color in advance. This tool has been used, as you say. You have big tool economies in the rise of cities. The use of a single tool, it pushes beyond. Someone has a tool that payers can use to. That's an example of a tool we can use. But the bottom line is not the first tool that you pick up. Every tool you pick determines created the appearance. Created with free version that for non-commercial use. That was a tool for him to pick those ideas out of his head. So you can pick the right tool for the right job. I mean, you open your toolbox and you pick up a tool. طيب بعد كده معانا فقرة أكمل مكان النقط. يلا بينا. But at least now it can't get much worse. But at least now it can't get much worse. But at least now it can't get much worse. It never took long to put an idea into action. It never took long to put an idea into action. It never took long to put an idea into action. There's a fire. The workshop is on fire. There's a fire. The workshop is on fire. There's a fire. The workshop is on fire. طيب تمام وصلنا لفقرة الواجب تعال نشوف. I'll do it myself. I'll drive around selling the toys. I'll do it myself. I'll drive around selling the toys. Created I'll do it myself. I'll use. Drive around selling the toys. بس يا سيدي راجع بقى على حلقة من القدام دلوقتي وعاملها كأنها أول مرة وأنا أشوفك الحلقة الجاية إن شاء الله وشكرا للمشاهدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Created with free version for non-commercial use.